قال رحمه الله: قوله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولا زلنا في آيات أحد وما نزلت في أحد، وهذه الآيات أو الآية الأولى فيها بيان عفو الله سبحانه وتعالى عن أولئك الصحابة الكرام الذين حصل لهم ما حصل من الفرار، فعفى الله سبحانه وتعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان فروا من المعركة، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ببعض الذنوب، والذنوب لها أثار سيئة، والله لها أثار سيئة. انظر، يعني أوصلت أولئك الأخيار أو بعض الأخيار إلى هذا الأمر الذي ما عتيد منهم ولا يعرف عنهم سجية هذا الشيء، بل هم أسود شراف المعارك رضوان الله تعالى عليهم، ولكن حصل ما حصل بتقدير الله جل وعلا، ومع ذلك أبان الله أنه عفى عنهم. ولقد عفى الله عنهم، فقيل نزلت في ثلاثة: واحد من الأنصار، اثنان من الأنصار، واحد من المهاجرين. وجاء عن ابن عباس أنها نزلت في عثمان رضي الله تعالى عنه ورافع بن المعلى وكذلك خالد بن زيد، اثنان من الأنصار وواحد من المهاجرين. فالله قال: ولقد عفى الله عنهم، أي هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، الذين منهم هؤلاء الأجلاء: عثمان ورافع بن المعلى وخارج بن زيد. وقد جاءت أدلة أو جاءت آثار في تعيين من عفى عنهم الله سبحانه وتعالى، والذي يظهر أنها عامة في كل من حصل له ما حصل واستزله الشيطان ببعض ما كسب. وهذا مما يدل على أن الصحابة أفرادهم غير معصومين، وجماعتهم معصومة رضوان الله تعالى عليهم، فإذا أجمعوا على شيء لا يجوز خلافه. أما أفرادهم ربما يحصل لهم ما يحصل لغيرهم، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، فأفرادهم غير معصومين رضوان الله تعالى عليهم، ومنهم هذا الجليل عثمان رضي الله تعالى عنهم. ولكنهم أوابون رجاعون إذا حصل شيء، وهناك بون بينهم وبين غيرهم ممن تأخر، فهؤلاء ذروة الأخيار، وهم في غاية القلة مما نكثر منه، غاية القلة مما نكثر منه من المعاصي والذنوب والمخالفات المقصودة منا، ربما المقصودة ممن تأخر. أما أولئك فهم في غاية البعد عن قص المعاصي والعياذ بالله، تحري المعاصي، ولكن يحصل منهم ما يحصل من غيرهم: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا وقد تقدم يا عبادي. فلا شك أن العباد يحصل منهم ما يحصل، ولكن الناس بين مستقل ومستكثر في المعاصي والآثام والجرائم، وهؤلاء رضوان الله تعالى عليهم إن حصل شيء فهو قليل، ومع ذلك توبة تلحقه وتعقبه توبة لا إصرار كما هو الحاصل عند كثير من تأخر. وهذه الآية أو هذا الموقف استغله المنافقون على عثمان فطعنوا به فيه وأرادوا شين عثمان بهذا، وهيهات أن يشان هذا الذي قد وضع رحله في الجنة بمثل هذا، فإن الله قد عفى عنه سبحانه وتعالى، تقبله وجعله من أهل الجنة وبشر بالجنة وهو على الأرض رضوان الله تعالى عليه. ولكن أهل الأهواء أهل استغلال مواقف على الخيرين وعلى الصالحين، فهم لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ويتربصون بكم الدوائر وينتظرون زلاتكم وما يحصل لكم من أخطاء، وهم يستغلون مثل هذه الأخطاء التي تصدر من الأخيار ويشيعونها ويذيعونها بين الناس، عثمان فر، عثمان فعل، عثمان ما حضر يوم الشجرة إلى آخر ذلك، ثم يستغلونه على أهل الخير. ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد، ويبين ما هم عليه من البوائق، ويبين ما هم عليه من هذه الأمور التي يستغلونها على المسلمين. فعثمان رضوان الله تعالى عليه في الجنة، وعفى الله سبحانه وتعالى عنه، وقد جاء ذلك المنافق أو بعض من هو عنده شمل النفاق جاء يسأل ابن عمر عن عثمان، أنشدك الله، أفر عثمان يوم أحد؟ قال نعم، فر عثمان يوم أحد وراد يذهب، سأل المسألة أخرى في عثمان أيضا وأراد أن يذهب. قال تعالى الله يقول في كتابه الكريم ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم. عثمان نعم حصل له هذا الشيء، لكن الله عفى عنه وغفر له، وهذا من مناقب عثمان. هذه الآية تذكر في مناقب عثمان لا في مثالب عثمان رضي الله تعالى عنه. والله يقول ولقد عفى الله عنهم، وعثمان يدخل دخولا أوليا في هذه المكرمة وفي هذه المنقبة، يدخل دخولا أوليا. الله ينص في كتابه أنه عفى عن عثمان وعفى عن غير عثمان من أصحاب رسول الله، كيف تستغل عليه؟ فهذه من مناقبه رضي الله تعالى عنه أن الله عفى عنه، وأخبر هذه الآية تتلى إلى قيام الساعة أن الله عفى عن عثمان. وأنت من عفى عنك؟ وإيش من نص عندك أن الله عفى عنك بجرائمك هذه أو بذنوبك؟ ما عندك نص. عثمان الحمد لله فيه نص نزل، لكن هذا سجية أهل الأهواء، أهل الاستغلال على أهل الخير. زلة واحدة يطيحون، يريدون الإطاحة بإمام من أئمة المسلمين، وخليفة من خلفاء المسلمين، وعالم من علماء المسلمين، زلة واحدة يريدون الإطاحة به، خلاص هذا ما ينفع. هذا منهج فاسد، والله منهج فاسد، ما هو على كتاب الله مبني ولا على سنة رسول الله. خطأ يريد الإطاحة بعثمان. طيب عثمان معصوم، مع وجود العفو مع ذلك ما غرت لهم عين ولا هدوا، لا زالوا يبحثوا عن مثل هذه التي قد تاب منها عثمان. وهذا يحذر طالب العلم من هذا الشيء، فإذا تاب أخوك من ذنب من الذنوب فما ينبغي تعييره، ولا يجوز تعييره بإجماع الأمة، أن التائب لا يعير من ذنب قد تاب منه بإجماع الأمة، نقله شيخ الإسلام رحمه الله، فهذا لا يجوز. وإنما هذا ديدن أهل الأهواء، وهذا سبيل أهل الأهواء وليس سبيل أهل السنة. رجل تاب من ذنب لا زال يكرر على المدار، إذا حصلت فتنة لا زال يكرر ذلك الذنب. إيش من منهج هذا؟ هذا سلفهم، هذا السائل ابن عمر، سلفهم ذاك السائل لابن عمر رضي الله تعالى عنهم، ما معهم سلف من الأخيار أبدا في هذا، أن من تاب من الذنب يعير، بل قد جاء في الحديث وإن لم يصح لكن المعنى صحيح أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فيحذر طالب العلم إذا زل أخوك في زلة وتاب منها ما يصبح تكرارها، حصل منه هذا قد فعل كذا قبل وهذا قد صلح كذا، طيب قد تاب يا أخي وكلامه مسجل، وكذلك الشهود على توبة إن لم يكن تسجيل معروفون لا يعيدها لأنه في قلبه مرض عليه. هذا ما هو دين هذا، وله منهج سلفي هذا، هذا منهج المنحرفين من أمثال السائلين لابن عمر. قال رحمه الله قوله تعالى إن الذين تولوا أي انهزموا منكم يا معشر المسلمين، منكم يا معشر المسلمين، ما أولئك ما هم منكم، هم ما هم حول المعارك هذه منافقون، منكم يا معشر المسلمين يوم التقى الجمعان، جمع المسلمين وجمع المشركين يوم أحد، جمعان التقيا يوم أحد، جمع جيش المسلمين جند الله وجيش الشيطان والمشركين اجتمعوا في تلك المعركة، وقدر الله سبحانه وتعالى حصل ما حصل، جمع المسلمين وجمع المشركين يوم أحد، وكان قد انهزم أكثر المسلمين ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 13 رجلا، ستة من المهاجرين أو ستة، لأنه فاعل يبقى بدل من فاعل يبقى، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 13 رجلا، ستة من المهاجرين وهم أبو بكر وعمر وعلي وطلحة وابن وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم. قوله تعالى: إنما استزلهم الشيطان، أي طلب زلتهم. استزل بمعنى طلب، على ما تعلمون من السين والتاء ماذا يفيدان، فإنهما يفيدان الطلب. استغفر الله، أي طلب مغفرة الله سبحانه وتعالى، وسيأتي ينظر لذلك. فاستزلهم بمعنى طلب زلتهم الشيطان، طلب زلتهم ببعض ما كسبوا، فذكرهم بذنوبهم، أنكم فعلتم كذا وكذا، ما أنتم حق معارف، فذكرهم بشيء من هذا. والشيطان إذا ذكرك بمعاصيك يدخلك الخور ويدخلك الخوف والعياذ بالله، ما تقدم، أنا عاصي كيف سأقدم، ربما أموت في المعركة هذه، وإذا مت الله المستعان. ما في شيء، توب إلى الله وادخل المعارك، والجهاد من أعظم أسباب، من أعظم المكفرات، الجهاد في سبيل الله من أعظم المكفرات. قد سئل شيخ الإسلام عن هؤلاء المقترفين الذنوب يجاهدون، قال نعم، الجهاد من أعظم المكفرات، الجهاد من أعظم المكفرات، فهذا سبيل الكفارة. الآن أنت عاصي دخل مثل هذه المعارك، وبإذن الله يحصل لك كفارة إن مت في سبيل الله وصدقت مع الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الذين في الجهاد ما يكون الله في غاية الطاعة، لا، فيهم من هو متلوث بشيء من ذلك، مع ذلك يقتل في سبيل الله وتكون له كفارة. تفضل. قال: ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 13 رجلا، 6 من المهاجرين. قرأنا قوله تعالى: إنما استزلهم الشيطان، أي طلب زلتهم، كما يقال استعجلت فلانا إذا طلبت عجلته، استعجلت فلانا إذا طلبت عجلته. نعم، ويقال استعمله إذا طلب عمله، استعملت فلانا إذا لم تستعمله بعد، إذا لم تستعمله استعملت فلانا، أي طلبت عمله. وأما إذا قد عمل لك العمل الذي طلبت أن يعمله، فهنا السين والتاء لا تدلان على الطلب. فهذه قاعدة في السين والتاء الزائدتين على الفعل، فإنهما في أغلب أحوالهما يدلان على الطلب. استغفر الله، استنجد طلب النجدة، استغفر الله طلب المغفرة، استعجلت فلانا طلبت عجلته، وهكذا. وهذا معلوم، استقدمنا فلانا إلى بلدنا، أي طلبنا قدومه مثلا. ومنه هذه الآية: إنما استزلهم الشيطان، أي طلب زلتهم. فالسين والتاء دلان على الطلب، وقد يكونان زائدتين ولا يدلان على الطلب. استحكم الأمر، ما في طلب، أي طلب استحكام، لا، إنما إخبار. استقبل فلان زيدا، استقبل، ما في طلب هنا. قال رحمه الله: استعجلت فلانا إذا طلبت عجلته. وقيل حملهم على الزلة، إنما استزلهم الشيطان، حملهم على الزلة، فلا يدلان على المعنى المعلوم. وقيل حملهم على الزلة وهي الخطيئة، وقيل أزل واستزل بمعنى واحد، أزل واستزل بمعنى واحد. قوله ببعض ما كسبوا، أي بشؤم ذنوبهم، هذا مما يدل على أن للذنوب آثار سيئة، آثار سيئة. فالله يقول ببعض ما كسبوا، استزلهم، استغل بعض ما كسبوا، وبعض الذنوب، بعض المخالفات استغلها. هذه من الأدلة التي تدل على أثار الذنوب السيئة، ولكن يكفيهم فخرا ولقد عفى الله عنهم. قوله ببعض ما كسبوا، أي بشؤم ذنوبهم. قال بعضهم بترك المركز، وقال الحسن ما كسبوا هو قبولهم من الشيطان ما وسوس إليهم من الهزيمة، خلاف في قوله ما كسبوا، فقيل بشؤم الذنوب. وقيل بتركهم المركز الذي جعلهم رسول الله فيه، وهم أولئك الصحابة رضي الله تعالى عنهم أصحاب عبد الله بن جبير. وقال الحسن: ما كسبوا هو قبولهم من الشيطان الوساوس، وسوس إليهم بما وسوس من الهزيمة فحصل الفرار. فهذه أقوال في قوله ببعض ما كسبوا. قال قوله تعالى: ولقد عفى الله عنهم، قال قوله ولقد عفى الله عنهم أي بتوبتهم واعتذارهم، ولقد عفى الله عنهم بالتوبة والاعتذار الذي حصل منهم. والله سبحانه وتعالى غفار لمن تاب وأناب وعمل صالحا ثم اهتدى، فعفى عنهم جل وعلا وغفر لهم. ولا يأس الشخص مهما فعل ومهما صدر منه من المعاصي فإياه واليأس، فإن هذا الذي تصاب به مقاتله اليأس من رحمة الله، القنوط من رحمة الله. فالله رحيم كريم جل وعلا، من أسمائه الرحمن ومن أسمائه الرحيم المتعدي، فهو رحمن رحيم جل وعلا، ومن أسمائه الغفور والغفار، ومن أسمائه التواب. وهذه كلها لها أثار ومعاني ومدلولات تدل عليها، وليس أسماء مجردة عن معانيها وحقائقها كما يقول المبتدعة، بل لها أثار ولها معاني وحقائق، ولها كما تعلمون من التعدية إلى الغير. تواب يتوب على عباده المذنبين، غفار يغفر الذنوب سبحانه، وهكذا. فلها معاني جميلة تحملها هذه الأسماء. انظر كيف ختم الله هذه الآية بعد أن ذكر ما حصل منهم: ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم. ففيها تهييج على التوبة، وأن الشخص إذا صدر منه ذنب يتوب إلى الله ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وبإذن الله يبدل الله تلك السيئات حسنات، أي بدل ما عمل تلك المعاصي يعمل صالحات، وليست سيئة تغلب حسنة، لا، وإنما يبدله الله بدل تلك السيئات بأعمال صالحة جل وعلا. قال: ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. غفور حليم اسمان من أسماء الله، غفور لمن تاب وأناب، وحليم لا يعجل بالعقوبة ولا يستأصلهم بالقتل، فهو حليم سبحانه وتعالى. هذان اسمان عظيمان، فالله غفور لمن تاب وأناب، وحليم فلا يعجل بالعقوبة بل يحلم سبحانه وتعالى، ولا يستأصلهم بالقتل بل يحلم عنهم، ولا أحد أصبر من الله جل وعلا. والله يملي للعباد لعلهم يتوبون، ويقيم الحجج عليهم، يقيم الحجج عليهم بإملائه سبحانه وتعالى لهم. فلذلك جاء في الحديث: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 عاما، 60 سنة. فالله يقيم الحجج على العبد، فما له عذر بعد ذلك، وليس له عذر يتحجج به. وقد أمهل هذه الفترة الزمنية الطويلة التي تنتهي أغلب أعمار أمة محمد إليها، ما بين 60 إلى 70، فهذا ما له عذر عند الله جل وعلا. فهذان اسمان عظيمان: غفور حليم. وهذا ملاحظ في الواقع، والله هذا الاسم آثاره حليم ملاحظ في الواقع. أنت ربما يضيق صدرك، والله يقول لنبيه: فلا تستعجل لهم، لا تستعجل لهم. فهذا من حلمه سبحانه وتعالى، ويقيم الحجج بذلك. تضيق صدرك تقول: إلى متى هؤلاء يعثون في الأرض فسادا؟ والله سبحانه وتعالى يؤخر لحكمة لا تعلمها، يؤخر لحكمة لا تعلمها، فلا تعجل لهم ولا تستعجل لهم. وهذا يقول الله لنبيه: فلا تستعجل لهم، فإن لم يعاقبوا في الدنيا سيعاقبوا في الآخرة. ونسأل الله العافية. إلى هنا. قال بعض الإخوة: يدعون السلفية وهم يلعبون الكرة. إن كانوا يلعبون يوما في الأسبوع مثلا، وهم بتلك الحشمة الطيبة عليهم الأزر وتحت الأزر سراويل ولا تنكشف عورات لهم، وهذا يركل كما يقول الشيخ هنا هنا، هذا يركل هنا وهذا يركل هنا، من غير ذلك النظام الكفري للكرة أنه إذا خرجت برع ارمي بها على هيئة معينة، ارمي بها على هيئة معينة، وإذا وضعت في يدك هنا وقف الكرة ضربها فاول يقولون، وغيره من هذه الأشياء. هذا حق الكفار ما نحتاجه، جاءت في رأسك ولا في يدك سواء مشي. أي نعم ما يحتاج لهذا. فإن كانوا يلعبون بهذه الهيئة أنهم يحاولوا ينشطون الجسم وعناية بالجسم ما تصل إلى حد الحرمة مع إقامة الصلاة في وقتها. إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح تركوا الكرة، هذه ما هو وقت كرة، وما يستمرون على هذا وليس مديدا لهم، وإنما لحظة حب يتمرن تريض مثلا في يوم معين من الأيام يجد نشاطا، أما كل يوم فهذا لا يصلح، هذا ضيع وقت، والوقت سيسأل عنه الشخص. وطالب العلم ما هو فاضي للكرة ولا لغير الكرة، ولو أبدله برياضة غير الكرة هذا أحسن، هذا أفضل. لو أبدل هذا الرياضة التي يريدونها بغير الكرة هذا أفضل ولا شك. الكرة يا أخوان حتى على مستوى بين الإخوة ربما يقع شيء في الصدور، يقع شيء في الصدور، وهكذا أيضا ربما أخوك تلتصق أنت هم الكرة، فإذا برجله مسكين أسبوع ما يطلب علم، أسبوع ما يطلب علم، صحيح والله فيها ضرر. إيش حصل؟ قال الله مع صاحب اليوم، ما يصلح الكرة، ما فيها خير والله، حتى على مستوى تلعب بها الهيئة التي أشرنا إليها فيحصل منها ضرر، ولا ضرر ولا ضرار، فالكرة منها ضرر، ورسول الله يقول لا ضرر ولا ضرار، فيبتعد عنها حتى على هذا اللعبة التي أشرت إليها. ربما يرمي يركل الكرة بقوة تأتي في صدرك، تأتي في صدرك ويدوخ وتكون يعني خلاص حتفه انتهى، يحتاج دية ويحتاج أشياء يعني ما هي سهلة، صيام كفارة ودية، هل نوقة الخطأ. الكرة صراحة أنها مصيبة الكرة هذه، وقد مات بعض الناس الكرة، قد مات بعض الناس بسبب الكرة، جاءت هكذا ركلة شديدة على صدرها أو في بطنه ومات منها. ففيها ضرر، فيها ضرر والضرر يزال. أما رياضة تجري وترجع تجري وترجع جيد، هذا طيب. هذا بالنسبة للمستقيمين، ولا أولئك لا شك أنها تحرم عليهم الكرة لأنهم يضيعوا الصلاة، لا لذاتها، لما يحصل من جرائها من الشر، تضيع صلوات وولاءات وبراءات ضيقة، وهكذا سب وشتام وحسد وحقد، وأيضا نظام كفري في الكرة يستعملونه على نظام الكفار، قيام أندية وبذل أموال في غير محلها، وزارة كاملة وزارة الرياض والشباب لو أعطوها للمساجد لنفعت الوزارة هذه أموالها، وهكذا لو أعطوه المحاويش، انظروا للنادي هذا كم فيه، أكثر من 40 مليونا، وين ثمرته؟ أكثر لو أعطونا مركز ما شاء الله جميل يبنون فيه بيوتا قريب المسجد، وهو أفضل، وإيش ثمرة حق الكرة هذه؟ 40 مليون فيه أو أكثر من 40 مليونا، ولا في ثمرة ولا في شيء، ما في ضياع للشباب. فالباطل مدعوم، والخير كما قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين، وقالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. الله المستعان. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. هذا هو الحال مع الحق ومع أهل الحق، لا تنفقوا على من عند رسول الله من قبل ومن بعد، لا تنفقوا على هؤلاء، خلهم كل أحد يروح مكانه. لكن الباطل مدعوم، ملايين تصب عليهم، سواء كان الباطل منسوب للدين أو الباطل المحض. قال هل يجوز لك أن تجهر في الصلاة الجهرية، أن تجهر في الصلاة الجهرية من غير جماعة أي تصلي منفردا؟ إن كانت الصلاة التي تصليها وقتها وقت جهر لا بأس أن تجهر، وإن كانت تصلي صلاة في وقت السر فلا تجهر فيها، فلا بأس أن تجهر إذا صليت الصلاة في وقت الجهر وإن كنت منفردا. كان صلي صلاة المغرب أو الفجر أو العشاء تجهر فيها وإن صليت منفردا، إن هذا الوقت وقت جهر بالصلاة. وأما إذا صليت الظهر فلا تجهر فيها، وإن جهرت ببعض الآيات لا بأس في السرية.